بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 76 في مذاكرة الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله، فقد بلغنا إلى أظن فصل في رسله إلى الملوك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. نعم. أبدأ الشيخ من أول الفصل؟ أبدأ من أول الفصل؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. رسله إلى الملوك. رسله إلى الملوك. اللهم صل وسلم عليه. رسله يعني رسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معاهدته مع مشركي مكة في صلح الحديبية تفرغ لدعوة الملوك والممالك المحيطة به، فكاتب ملوك الدنيا ممن يصلهم، كاتب المقوق الصاحب مصر والنجاشي، وبعث إليه عمرو بن أمية الضمري، وبعث دحية الكلب إلى هرقل، عبد الله بن حذافة السهم إلى كسرى، وبعث إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين صلى الله عليه وسلم. نعم. في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق، أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. نعم. عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحه. نعم. النجاشي اسم لكل من ملك على الحبشة يقال له النجاشي، واسم هذا النجاشي الذي أسلم أصحمة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه كتابا بعثه مع عمرو بن أمية الضمري، أخو هلال بن أمية الضمري أحد الثلاثة الذين تخلفوا عنه في تبوك، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الضمري وكعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنهم. أسلم النجاشي ومات بعد هذا الكتاب بنحو 2 أو أقل، ونعاه النبي عليه الصلاة والسلام في 9 أي أخبر عن موته، فخرج إلى المصلى وكبر عليه 4، ولهذا قال رضي الله عنه ونور ضريحه رضي الله عنه، لأنه في عداد التابعين لقي الصحابة ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ونور ضريحه أي قبره بنور الإيمان. ولهذا يلغز من هو التابعي الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو النجاشي صلى عليه صلاة الغائب. الله أكبر. نعم. ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، فقارب وكاد ولم يسلم، وقال بعضهم بل أسلم. وقد روى سنيد بن داود في تفسيره حديثا مرسلا فيه ما يدل على إسلامه، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه. نعم. بعث عليه الصلاة والسلام دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة صورة، بعثه إلى قيصر، إلى هرقل قيصر الروم، وكل من ولي الروم يسمى قيصر، ومن ولي الفرس يسمى كسرى. دفع النبي كتابه إلى صاحب إيليا، ودفع صاحب إيليا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، وكان أي هرقل مع صاحب إيليا أعلم رجلين في دينهما، دين النصارى. اختلف هل أسلم ولا ما أسلم، وقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، وهو اسم لعامة الروم، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. اختلفوا هل أسلم ولا ما أسلم. ذكر أن سنيد بن داود روى مرسلا أنه في تفسيره أنه أسلم، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال ما يصرح أنه لم يسلم، والصحيح أن هرقل لم يسلم. فإن كان أسلم سرا لا نعلم ذلك فالله أعلم به، لكن في حديث ابن عباس في قصته هرقل مع أبي سفيان ظاهرها أنه لم يسلم، لكنه كاد وقارب وحث قومه وقال لأبي سفيان إنه آن أوان زمن نبي وما كنا نظنه منكم، ولو كنت أعلم أن المطى تبلغ لذهبت إليه وغسلت ما تحت قدميه. هذه إشارة إلى المقاربة، مقاربة الإسلام. نعم. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس ملك الفرس، فتكبر ومزق كتابه صلى الله عليه وسلم، فمزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بذلك. نعم. بعث عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الجليل، بعثه النبي بكتابه إلى كسرى، وتكبر كسرى، وكسرى اسم لمن ملك على الفرس، تكبر وتعاظم، فلما قرئ عليه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ازداد عجبه وكبره وتيهه، وكانوا يحتقرون العرب ويزدرونهم، فأخذ الكتاب من الترجمان فمزقه أمام عبد الله بن حذافة السهمي ورمى بالكتاب، فقال لعبد الله بن حذافة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فرجع عبد الله بن حذافة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصنيعته، فدعا النبي عليه، وهذا ليس انتصارا من النبي لنفسه ولكن غيرة على دين الله والدعوة إليه، دعا عليه أن يمزقه الله وأن يمزق ممالكه. قالوا من ذلك الملك إلى آخر ملوكهم، كسرى أنوشروان تولى 14 كسرى، منهم ابنته، حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة نخيع بن الحارث الثقفي كما رواه البخاري، لما مات كسرى وتولت بعده بنته قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فأصابتهم دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل متكبر متغطرس عن الحق لا يقبله فإنه عرضة لهذا العقاب في الدنيا قبل الآخرة، نعوذ بالله. نعم. وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقارب ولم يذكر له إسلام، وبعث الهدايا إليه صلى الله عليه وسلم والتحف. ليش ما قال ملك الإسكندرية والقاهرة؟ ما في قاهرة ذاك الوقت، لأن القاهرة أنشأها المعز الفاطمي، وإنما كان شماليها الفسطاط عمرو بن عاص، وكانت مملكة مصر في الإسكندرية وهي في أقصى دلتا النيل. بعث حاطب بن أبي بلتعة وهو من أهل بدر من المهاجرين إلى المقوقس، وهو اسم لكل من ولي على القبط يقال له مقوقس، كما النجاشي من ولي على الأحباش، وقيصر من ولي على الروم، وكسرى من ولي على الفرس. قارب وأجل رسول الله حتى إنه وضع كتاب النبي على رأسه وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم بجاريتين وبغلتين غير الهدايا من الأكسية وغيرها. فالجارية منهما مارية القبطية وأختها، والجارية الأخرى أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت، والبغلتان إحداهما دلدل ويقال دلدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها وقد مرت علينا في بغاله ومراكبه صلى الله عليه وسلم. قارب لكنه لم يسلم. وفي موقف هرقل وموقف صاحب مصر تصديق لما قاله الله جل وعلا عن النصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، في مقابل فعل من؟ كسرى، عباد النار الذين فيهم الشعوبية من جهة والاستكبار من جهة ثانية. نعم. وعمر بن العاص إلى ملكي عمان فأسلم وخليا بين عمر والصدقة والحكم بين الناس رضي الله عنهما. نعم، بعث عمر بن العاص إلى ملكي عمان، أخوان كان يملكان أهل عمان من الأزد، أسلم وترك عمرا بين تعليم الناس والحكم بينهم وبين أخذ الصدقة وبعثها للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وسليط بن عمرو العامري إلى هودة بن علي الحنفي باليمامة. نعم، بعث سليط بن عمرو العامري إلى هودة، ويقال هودة بن علي الحنفي، كان ملكا على اليمامة، ولم يأتي أنه أسلم، وقيل إنه أسلم. نعم. وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث الأسدي وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من الشام. نعم، بعث سابعا شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وهما من القبائل القحطانية، وكان ملك البلقاء. البلقاء هي الأردن، تخوم بلاد الشام. نعم. والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري. نعم، بعث المهاجر بن أبي أمية الحميري إلى الحارث المخزومي. المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري في اليمن، قيل إنه كان في جهة إب أو نحوها، وأسلم الحارث الحميري. نعم. والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم. نعم، بعث تاسعا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين. والبحرين ما هي؟ وش البحرين؟ الأحساء. هي الأحساء وهي هجر، ما هي البحرين الجزيرة الآن المعروفة، هذه تسمى سابقا دلمن أو دلمون، وانتقل إليها اسم البحرين حديثا. أما المقصود بالبحرين فهي بلاد عبد القيس، وهي هجر والأحساء، وأسلم المنذر بن ساوي. نعم. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل كليهما إلى اليمن إلى أهل اليمن فأسلم عامة ملوكهم وسوقتهم. نعم، بعث أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني إلى ساحل اليمن جهة زبيد والحديدة وبيت الفقيه ونواحيها، وبعث معاذ بن جبل إلى صنعاء وتعز ونواحيها، فأسلم ملوك اليمن منهم الحارث الحميري، وأسلم سوقتهم أي عامتهم من أتباع هؤلاء الملوك وغيرهم. وكان أبو موسى ومعاذ يحكمان في الناس، ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وكان متجاورين يسرا ولا تعسرا، وأتلفا ولا تختلفا، وتشاورا ولا تنازعا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء دعاته ورسله علماء ما فيهم عوام، وهذا منهاج الدعوة إلى الله جل وعلا يقوم بها أهل العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. حتى طرأ على الناس في الأزمان المتأخرة هذه البدعة في الدعوة وفي منهاجها، أنه يقوم بها من لا علم عنده، وهذا مخالفة ومحادثة لمنهاج ربي جل وعلا الذي رتب عليه رسله عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء 11 من رسله إلى الناس وإلى الملوك. نعم أحسن الله إليك. اليمن أرسل 3 يا شيخ، أرسل إلى اليمن المهاجر 11، أشهرهم 5. أرسل أبا موسى الأشعري إلى ساحل اليمن، وأرسل معاذا إلى الحديدة وصنعاء ونواحيها، أرسل أبا هريرة إلى دوس وهي يمين الكعبة من اليمن، أرسل عليا إلى شرق اليمن شبوه وجهاتها، أرسل أبا عبيد عامر الجراح إلى نجران. هؤلاء رسله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم الذين بعثهم دعاة إلى سبيله وإلى دينه وهم علماء. نعم. فصل. صفته الظاهرة. في صفته الظاهرة وقد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورها الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة. نعم. صفته الظاهرة صلى الله عليه وسلم أي وصف خلقه الظاهر في طوله وفي عرضه وفي لونه وفي صفات وجهه ومشيته، عني العلماء بذلك، وهذا من حبهم له عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم إياه التعظيم اللائق به من غير غلو ولا جفاء. أحسن من كتب في ذلك هو الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن سورة صاحب الجامع الصحيح، فإنه ألف كتابا سماه الشمائل المحمدية، فاعتنى به العلماء ورتبوه وشرحوه وحشوا عليه واختصروا منه. وسيلخص لكم الآن ما ذكره النووي وذكره شيخه أبو الحجاج المزي. وبالمناسبة أبو الحجاج المزي شيخ ابن كثير وزوجه ابنته، فهو صهره. اي نعم. نعم. وقد استوعى ذلك بأسانيد وشرحه مطور الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال. وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا فيه فقال كان صلى الله عليه وسلم تهذيب الأسماء، تهذيب لكلاب المزي، ألف فيه مؤلفا ونقل فيه مختصر ما جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال نعم. فقال كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا السبط ولا السبط ولا السبط. هذه 4 صفات أو 3 صفات، ليس بالطويل ولا بالقصير، إذن وسط ربع عليه الصلاة والسلام. ولا بالأبيض الأمهق أي شديد البياض كأن به البهاق الآن المرض المعروف، ولا بالآدم أي الذي فيه سمرة، وإنما لونه حنطي، لونه حنطي عليه الصلاة والسلام، ويقارب ذلك نقول يعني تأدبا مع مقامه لوني يشبه لونه عليه الصلاة والسلام، وهذه عامة ألوان العرب. ولا بالجعد القطط أي شديد الجعودة في شعره، ولا بالسبط أي بالناعم شديد النعومة، بل بين ذلك وسط صلى الله عليه وسلم. نعم. وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، اللهم صل وسلم عليه، لم يصبه الشيب، ففي لحيته 10 شعرة بيضاء، وفي رأسه عدوا 20 شعرة بيضاء. الشعر كيف يعد؟ من حرصهم وحبهم له عدوا شعرا رأسه الأبيض وما في لحيته من الشعرات البيض عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان حسن الجسم بعيدا ما بين المنكبين. حسن الجسم جسمه متناسق، صدره عريض ومنكباه متسعان، عريض ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. نعم. له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى نصف الأذنيه. نعم. شعره شعر رأسه مرة يبلغ إلى منكبيه كتفيه، ومرة إلى شحمتي أذنيه، ومرة إلى نصف الأذن، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحلق شعره متى؟ في النسك، في حج وعمرة. هذا شعر رأسه، وكان يرجله ويدهنه. أما عن لحيته فكثة، كثة لحيته، حتى إنه إذا قرأ يرى من وراءه اضطراب لحيته، دل على أنها كثة وعريضة. وإني أعجب كيف أن المسلمين تركوا هذه السنة. ما أدري هل اللحية هي ثقيلة أو أن المشابهة والتخلي عن سنته الأبدى عنده. فإن كانت ثقيلة فوالله إن الشحم في البطن وفي الظهر أثقل منها، فإن أردت تخففا فتخفف من شحمك ولحمك، لا من شعر لحيتك الذي هو سنة نبيك في إعفائها، وهو أيضا زينة الرجل وعلامة ذكوريته. كانت لحيته كثة عليه الصلاة والسلام، يرى من خلفه اضطراب لحيته فيعرفون قراءته في الصلاة. نعم. كث اللحية شثن الكفين، أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس، يعني أكفافه غليظة، الكف غليظة والأصابع غليظة صلى الله عليه وسلم، مع أن ملمسهما ألين من الحرير كما يذكر ذلك أنس، كفه ألين من الحرير صلى الله عليه وسلم. نعم. في وجهه تدوير، أدعج العينين طويل أهدابها، أحمر الماقي ذا مشربة، أحمر المآقي ذا مشربة. وكونه أدعج العينين أي واسع العينين، كبير العينين، واسعهما في حدقتهما وما حول الحدقة حتى في حاجبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحمر المآقي ذا مشربة، شعره خفيف الذي في صدره من سرته إلى أصل نحره. نعم. وفي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة، كالقضيب إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب أن يمشي بقوة، والصبب نعم الحدور. إذا مشى عليه الصلاة والسلام كأنه عود ينحط بسرعة، أنه عليه الصلاة والسلام ليس بالمتواني في مشيه، وإنما ينحط من صبب كالسيل إذا جاء من حطه من سرعة مشيه صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت، وذلك لثقل مقامه نعم وعدم خفته صلى الله عليه وسلم. نعم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر. أي والله، يتلألأ كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. إذا فرح وإذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الصوت سهل الخدين، ضليع الفم، سواء الصدر والبطن. سواء الصدر، ما فيه انتفاخ في بطنه، بطنه وصدره سواء، يسموها الناس اليوم بالممسوح، ليس فيه انتفاخ في بطنه بارز عن صدره عليه الصلاة والسلام. ما هو رعي أكل، أدركه الجوع وأصابه حتى ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. نعم. أشعر المنكبين والذراعين وعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة، أشكل العينين أي طويل شقهما، منهوس العقبين أي قليل اللحم العقب بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيض الحمامة. نعم هذه أوضح ما صفاته في نفسه، في كتفه الأيمن من جهة الخلف على الظهر في جهة اليمنى بيضة خاتم النبوة كزرة الحجلة وكشأن البيضة، جمع يعني لحم مجتمع كأنها بيضة، عرفه بها الناس منهم عبد الله بن سلام صلى الله عليه وسلم. نعم وكان إذا مشى كمل سطرين، وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض يجدون في لحاقه وهو غير مكترث. نعم من سرعة مشيه الناس يتعبون يلحقونه، والرسول هذا مشيه الجبلي الطبيعي غير مكترث. نعم وكان يسدر شعر رأسه ثم فرقه، ثم فرقه أي جعله فرقتين، صار هذا مفرق شعره يضع فيه الطيب كما جاء في الحج أنه رؤي وبيس المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة، وفي كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. نعم يكتحل في عينيه ويرجل شعره أي يكده ويمشطه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وهو ولي التوفيق.